ادعي الأيام تفعل ما تشاء. وطب نفسا إذا حكم القضاء. ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. والوفاء والوفاء. وإن كثرت عيوبك في البرايا، وسرك أن يكون لها غطاء. يغطى بالسماحة كل عيب، وكم عيب يغطيه السخاء. ولا حزن يدوم، ولا سرور، ولا بؤس عليك، ولا رخاء. ولا تريد الأعادي قط ذلا، فإن شماتة الأعداء بلاء. ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن. أني وليس يزيد في الرزق العناء. إذا ما كنت ذا قلب قنوع، فأنت ومالك الدنيا سواء. ومن نزلت بساحة المنايا فلا أرض تقيه، ولا سماء. وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دعي الأيام تغدر كل حين، ولا يغني عن الموت الدواء.